بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبة الكرام، من أنواع التفسير تفسير القرآن بالسنة، لأن السنة شارحة ومبينة لكلام الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولا أحد من الناس أعلم بكلام الله جل وعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بعض القرآن، فسر آيات من كتاب الله جل وعلا، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فبين صلى الله عليه وسلم من هذه الآية المراد بالقوة بأن فسرها ببعض أفرادها وهو الرمي، وذلك من القوة التي يأخذها المجاهدون في سبيل الله، تكون لهم عدة في مواجهة الأعداء. فهذا النوع من أنواع التفسير من أهم أنواع التفسير، فعلى طالب علم التفسير أن يعنى بهذا النوع وينظر إلى السنة النبوية، لأنها توضح لك المراد من كلام الله سبحانه وتعالى. فحرص يا عبد الله على هذا النوع من أنواع التفسير حتى تقف بإذن الله تعالى على مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.